قل هذا بعد الانتهاء من تأدية مناسك العمر من طواف حول الكعبة والسعي من الصفا، كنت بتقصير شعر الرأس بالمكينة أمام الخلف واليمين الشمال، فما الحكم؟ وإذا كان من الخطأ فما هو الصحيح؟ الجواب: المأمور به هو تقصير الرأس كله، تقصير شعر الرأس كله أو حلقه كله. فالذي ينبغي أن يفعله الناس معتبراً أو حاجاً هو أن يعمم جميع شعر الرأس بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.